الإسكندرية وهذا البرنامج. دعاء. إلهي، اللهم لك الحمد والشكر يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإحسان، يا ذا الخير العميم، يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا رب، اللهم إني أستودعك قلبي فلا تجعل فيه أحدا غيرك، وأستودعك لا إله إلا الله فلقني إياها عند الموت، وأستودعك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك، وأستودعك كل شيء رزقتني وأعطيتني فاحفظه لي من شر خلقك أجمعين، واغفر لي ولوالدي ولمن أحببت ولمن سكن قلبي ولإخوتي وأخواتي يا من لا تضيع عنده الودائع يا أكرم الأكرمين. فاعمل لربك إن أردت سعادة، فاعمل لربك إن أردت سعادة فالسعد في تقوى الإله وطاعته. اللهم اجعل لنا في هذه الليلة دعوة لا ترد، اللهم ارزقنا فيها رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب خير خلقك فينا، ومن حوض نبيك اسقنا، وفي جنتك آونا، وبرحمتك احتونا. يا رب، ولأمنياتنا أعطنا، وبفضلك أغننا، ولطاعتك اهدنا، ومن عذاب النار احمنا، ومن شر كل حاسد اكفنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم على طاعتك أعنا، ومن كل شر سلمنا يا رب العالمين يا الله. مع تحياتي فيصل حجاج. دعاء.